أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. الرحيم سبحانه وتعالى هو المتصف بالرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون في الدنيا والآخرة، فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته، وأكرمهم في الآخرة بجنته، ومن عليهم في النعيم برؤيته. ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط، بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم إكراما لهم بطاعتهم لربهم. قال تعالى في نبأ الخضر والجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فالإيمان بالله والعمل في طاعته وتقواه من أهم أسباب الرحمة الخاصة التي دل عليها اسم الله الرحيم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن توحيد الله في اسمه الرحيم يقتضي أن يمتلئ قلب المؤمن برحمة الولاء والحب لعباد الله الصالحين، فيحمل كل أنواع المودة والقرب لسائر المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، قريبا حبيبا، صديقا رفيقا، امتلأ قلبه بالرأفة بهم والحرص عليهم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صح من حديث عياض رضي الله عنه